وسلم فقال الصيب والجنابة والجنابة من الليل فما أصنع؟ قال أصل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد. درجته صحيح. ماذا تستفيد منه؟ مشروعية الوضوء للجنب. نعم. طيب ما الفائدة من الوضوء للجنب مع أنه ما يرفع الجنابة؟ يخفف الجنابة. أمر آخر، لو أن رجلا توضأ من الجنابة ثم نام ساعة من الليل ثم استيقظ واغتسل، هل يجب عليه إعادة ما توضأ منه وهو لا يريد الصلاة؟ يريد نعم بس تطهر من الجنابة لا غير. لا ما يجب فلان كذا كان بيغسل غسل المنزل يعني لو قدر نغسل مواضع أخرى غير ما وصل الماء ولو كان فترة طويلة. نعم هذا الصواب، وهذا ما سيخطئ فيها الناس. وإن الإنسان يتوضأ على جنابه توضأ على جنابه توضأ ثم نام أو مستيقظ وبعد ساعة أو ساعتين قال لعلي أغتسل، ما يجب عليه عادة ما مضى. إن عادة ما في إشكال، لكن الوجوب لا يجب عليه، ليغسل الماء لم يصبه الماء في الوضوء. لكن إذا كان محدثا لا بد يتوضأ وضوءه لأجل الصلاة أو ما تلزمه الطهارة، لا لأجل أن الجنابة لا ترتفع إلا بهذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال يقول سألت ابن عمر عن الجر فقال حدثنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر وعن الدب وعن المزفات. درجته صحيح. هل كان هذا النهي أول الإسلام ثم أو النهي مستمر؟ لماذا؟ مستمر. إذا كان يشتد هو مستمر الآن. إذا كان يشتد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن انتباه هذه الأوعية فانتبذوا بها كما في مسلم. إذا أنا بأذن بهذا لأنهم أول الإسلام كان يشتد، فلا بد أن يكون فيه منع وحجز لأنهم في حالة انتقال من حالة إلى حالة، فلما استقر الأمر عندهم رخص في ذلك. ولكن الأوعية التي يشتد فيها الخمر ينهى عنها مطلقة، فكان هذه الأوعية نهي عنها سدا للذريع، فلما استقر الأمر أذن بالنبيذ ما لم يتخمر أو يبلغ 3 أيام. فما حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان عاصم الأخوان عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيل يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجار ويقول أما إني أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. درجته صحيح تقدم مرارا. فما حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويل بن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمار قال فخطب فقال إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين. شعبة الشاك فكان من أمره أنه طعن فأذن للناس عليه، فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أذن لأهل العراق، فدخلت في من دخل. قال فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وأبوا وبكاوا. قال فلما دخلنا عليه قال وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل. قال فقلنا أوصنا. قال وما سأله الوصية أحد غيرنا. فقال عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا أوصنا. فقال أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي نجا إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم، وأوصيكم بأهل ذمتكم فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم قوموا عني. قال فما زدنا على هؤلاء الكلمات. قال محمد بن جعفر قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدوكم. نعم درجته صحيح. نعم مكتوب عندي فوائده معك في فضيلة عمر رضي الله عنه. نعم أعطى الفوائد اللي في الصلبة الخبر معك في فضل المهاجرين بالعين. في فضل المهاجرين فضل الأنصار فضل الأنصار معك في رأي أهل العراق حيث طلب من عمر الوصيلة. نعم طبعا في مسائل فقهية استئذان عند الدخول. وهل الاستئذان عند الدخول واجب أو مستحب؟ واجب. الأصل فيها الوجوب. نعم. وقد يكون مستحبا في أشياء أخرى غير لذات المسألة. من فوائد الحديث الوصية بكتاب الله عز وجل. الوصية بكتاب الله جل وعلا. طيب المعبرون أخذ من هذا الحديث فائدة، ما هي؟ ما أبو مجاهد معبرون أخذ من الحديث فائدة ما هي؟ قوة المعنى. نعم نعم نعم نعم الديك، الديك يفسرون بالأجر رجل الأعجمي، المعبرون يفسرون الديك بالرجل الأعجمي لهذا الخبر، يقول نقرني ديك نقرتين، والذي نقره أبو لؤلؤة المجوسي رجل أعجمي، ففسر الديك بالرجل الأعجمي. نعم. قد لا يكون، لكن الأصل هذا هو الأصل. الأصل أن الديك في عند معبرين هو الرجل الأعجمي. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبوي يحدث عن جويل بن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر قال فخطب فقال إني رأيت كأن ديك أحمر نقرني نقرة أو نقرتين. شعبة الشاك قال فما لبثت إلا جمعة حتى طعن فذكر مثله إلا أنه قال أوصيكم بأهل ذمتكم فإنهم ذمة نبيكم. قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب أوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. كل هذا الحديث مرت علينا وسنده صحيح. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر خطب الناس بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه. رجته صحيح وتقدم بلام سيدنا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. درجته صحيح وتقدم. نعم. أطلعك حدانا محمد بن جعفر قال حدانا كامس عن ابن بريدة ويزيد بن هارون قال حدانا كامس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر سمع ابن عمر قال حداني عمر بن الخطاب قال بينما نحن ذات يوم عند نبي الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى قال يزيد لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذاي ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال ما الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والقدر كله خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال ما الإحسان قال يزيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنية في البناء قال ثم انطلق قال فلبثت مليا قال يزيد ثلاثة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. درجته صحيح وتقدم أيضا. نعم. أخبرنا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر سمع ابن عمر قال حدثنا عمر قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلا أنه قال ولا يرى عليه أثر السفر وقال قال عمر فلبثت ثلاثة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أخبرنا حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قال حدثنا همام قال بهز من هو بهز هذا؟ بهز بن أسد وعفان ابن مسلم ابن مسلم هذا أوثق الناس في حماد بن سلمة عفان هذا ابن مسلم أوثق الناس في حماد بن سلمة الله عنك. قال حدثنا قتادة عن أبي نظرة قال قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها. قال فقال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفان ومع أبي بكر. فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. درجته صحيح. الحماد عن قتادة نعم طيب درجته صحيح مع نص الحديث الصحيح في مسلم فقهه الآن فيه متعة نسخ متعة النساء وبقى متعة الحج طيب لكن هو فاهم منه العموم. هل فاهم منه النسخ الآن هنا؟ لا ما فاهم منه النسخ نريد فقه الحديث الآن الآن فيه أن متعة الحج جائزة متعة الحج لا إشكال في جوازه الأدلة كثيرة وإن كان في خلاف يسير لكن متعة النساء حرمة بحديث علي الصحيحين حديث الربيع بن سبرة وحديث كثيرة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محرمة إلى يوم القيامة لكن في من لم يبلغه النهي. نعم أخذ الله عنك. حتى أنا حجاج قال أخبر عن الله عن عبد الله بن عبير عن أبي تميم أنه سمع عمر الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر تغدو خماسا وتروح بطانا. درجته طيب ابن الهيع لكن الحديث هذا ما جاء من طريق آخر. نعم نعم أو تتوكلون على الله حق توكل جاء من طريق آخر الحديث محفوظ حديث عمر رضي الله عنه لو أنك تتوكلون على الله حق توكل حديث صحيح لكن هذا الإسناد بين يدينا ضعيف لكن الحديث ثابت من وجه آخر. نعم. أخبر الله عنك. حدانا حجاج وقال حدانا ليثم قال حداني بكر بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمرني بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجره وأجري على الله. قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. درجته صحيح قف عليه.